بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية للشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله. يأتيكم هذا الكتاب ضمن مشروع تسجيل كتب وتحقيقات الشيخ الدكتور، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الحادي عشر، المبحث الحادي عشر، بطلان مذهب أهل التفويض. واحد، التفويض عند أهل البدع هو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى بأن يقال الله أعلم بمراده. انظر مذهب أهل التفويض. فهؤلاء هم أهل التجهيل الذين يقولون نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها، ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، فهي عندنا بمنزلة كافا يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وألف لام ميم صاد. فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيها، ولم نعرف معناه، وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله. انظر الصواعق المرسلة. فالتفويض عند المتكلمين من أهل البدع ما جمع: واحد، أن ظاهر النصوص الواردة في الصفات غير مراد. اثنان، أن النصوص مجهولة المعنى بالنسبة لنا، فيكون الإيمان بمجرد الألفاظ الواردة من غير اعتقاد ما دلت عليه. وقد بنى المفوضة مذهبهم الباطل على أصلين: واحد، أن هذه النصوص من المتشابه. اثنان، أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله تعالى. انظر الصواعق المرسلة لابن القيم. تهليه: يطلق بعض أهل السنة لفظ التفويض ويريدون به تفويض كيفية الصفة التي لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى، كقول البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة بعد ذكر أحاديث الصفات: فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك. وكذا نحوه قول التيمية رحمه الله في الحجة في بيان المحجة. اثنان، نسبة التفويض إلى مذهب السلف. ادعى كثير من متأخري الأشاعرة نسبة تفويض معاني نصوص الصفات إلى السلف من القرون الثلاثة المفضلة، وسيأتي نقل بعض أقوالهم والرد عليهم وبيان كذب هذه النسبة إلى السلف الصالح في الفصول القادمة. ثلاثة، حقيقة مذهب المفوضة. اعلم أن حقيقة مذهب المفوضة لمعاني نصوص الصفات هو تعطيل الرب عز وجل عن صفات الكمال ونعوت الجلال، فالتفويض أخو التأويل الباطل الذي يتضمن تعطيل الصفات وتحريف النصوص كما سيأتي. فالمفوض لا يثبت لله الصفات بل ينفيها، لأنه يقول ظاهر نصوص الصفات غير مراد، فهو ينفي العلو والاستواء والنزول واليدين والغضب والرضا ونحوها من الصفات، ويقول إن النصوص لا تدل على هذه وهي غير مرادة منها، وأن المراد غير معلوم. فقد وقع المفوض في التعطيل من هذه الجهة من حيث لا يشعر، كما وقع في الجهل بصفات الله وتجهيل السلف. انظر الماتريدية وموقفه من توحيد الأسماء والصفات. قلت: فساد قول المفوضة ولوازمه الباطلة كثيرة لا تخفى على من وفقه الله تعالى لاتباع السنة. أربعة، ذكر الحجج والأدلة على فساد قول المفوضة وضلاله. لأهل السنة في رد مذهب أهل التفويض حجج كثيرة بينوا فيها بطلان مذهبهم، ومن أشهرها: الحجة الأولى، استدل أهل السنة والجماعة على بيان بطلان وفساد مذهب أهل التفويض والتجهيل بالأحاديث وآثار السلف الصالح التي فيها إثبات الصفة لله تعالى مع الإشارة إليها بما هو محسوس بين،

فإن قال لنا قائل فما أنت قائل في معنى ذلك؟ قيل له معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخبر، وليس عندنا للخبر إلا التسليم والإيمان به، فنقول يجيء ربنا جل جلاله يوم القيامة والملك صفا صفا ويهبط إلى السماء الدنيا وينزل إليها في كل ليلة. وقال فإن قال لنا قائل فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات التي ذكرت وجاء بعضها وجاء ببعضها كتاب الله عز وجل ووحيه وجاء ببعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وانظر كذلك في الصفحة 85 فصل في نماذج من طريقة أهل السنة في إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت، وسيأتي قريبا زيادة بيان. فصل المراد بمنع السلف من تفسير نصوص الصفات. روي عن بعض السلف النهي عن تفسير نصوص الصفات، كقول أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله لما سئل عن أحاديث الصفات قال لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره، وغيره من الأقوال كما في الممحل الثالث، فاستغلها أهل التجهيل من المفوضة وغيرهم من أهل الأهواء من الذين يتبعون المتشابه من كلام الأئمة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فزعموا أن السلف الصالح كانوا يفوضون معاني النصوص الصفات ولا يعلمون معانيها وينهون عن الكلام فيها، ولا يخفى بطلان هذه النسبة للسلف الصالح وبراءتهم منها كما تقدم بيان شيء من ذلك. وأما ما روي عن بعض السلف من ترك التعرض لتفسير نصوص الصفات فهو من كلامهم المجمل الذي يوضحه ويبينه كلامهم الآخر المتواتر المستفيض عنهم في إثبات حقيقة معاني صفات الله تعالى، فلهذا حمل المحققون من أهل السنة هذا المجمل من كلام السلف على المبين الظاهر من كلامهم، وأن هذه النصوص المروية عن بعض السلف في النهي عن تفسير نصوص الصفات تحمل على معنيين: واحد أن المراد بالنهي عن تفسير نصوص الصفات عند السلف هو تفسيرها بالتفسيرات المحدثة المولدة المأخوذة من الجهمية وأفراخهم من معطلة الصفات. اثنان أن المراد بنهي السلف عن تفسير نصوص الصفات ذكر كيفيتها وتشبيهها بصفات المخلوقين. فأما المعنى الأول فهو أن المراد بالنهي عن تفسيرها بتفسيرات الجهمية فهذا ظاهر في كلامهم، ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله للرجل الذي حدث بحديث يضع الرب عز وجل قدمه، فقال الرجل إن لهذا تفسيرا، فقال أبو عبد الله انظر إليه كما تقول الجهمية سواء، رواه المبطف في العبانة قسم الرد على الجهمية. وعن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته فقال لا تفسره، ما لنا أن نفسره كما جاء الحديث السنة الخلال كما في بيان تلبيس الجهمية. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى معلقا على قول أبي عبيد لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره، قال أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحد من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية انتهى. فهذه حكاية إجماع منه عن أهل ذلك العصر من العلماء، وإما يدل على أن مراد السلف بالنهي عن تفسير هذه النصوص بالتفاسير المحدثة المذمومة الصارفة للنص عن ظاهره وحقيقته أنهم قالوا كذلك في أحاديث الوعد أمروها كما جاءت من غير تفسير، كما قال أحمد رحمه الله في رسالة عبدوس هذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق، قال هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم يعلم تفسيرها ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا نردها إلا بالحق منها، رواه اللالكائي. وروى اللالكائي نحوه عن علي بن المديني رحمه الله. قلت: ولا شك أن السلف فهموا معاني نصوص الوعيد السابقة، وأنهم لم يفوضوا معانيها إلى الله تعالى تفويض أهل البدع لمعاني نصوص الصفات، وإنما قصدوا بترك تفسيرها بتفسيرات أهل الأهواء من المرجئة والخوارج لنصوص الوعيد، والله أعلم. ومما يبين بطلان ما استدل به المفوضة على مذهبهم الباطل من أقوال السلف في ترك تفسير نصوص الصفات تصريح كثير من السلف وأئمة أهل السنة بتفسير نصوص الصفات، وأن لها تفسيرا ومعنى معروفا لا يحتاج فيه إلى صرفه عن ظاهره المتبادر للأذهان. ومن ذلك: واحد، قال سفيان بن عيينة رحمه الله: هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات والنزول والرؤية حق نؤمن بها ولا نفسرها إلا ما فسر لنا من فوق، رواه ابن منده في التوحيد. اثنان، قال أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالة عبدوس: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها جزءا واحدا، رواه اللالكائي. ثلاثة، قال الترمذي رحمه الله في سنن: وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة. أربعة، وقال عثمان الدارمي رحمه الله في النقض: ثم أجمل المعارض ما ينكر الجهمية من صفات الله وذاته المسمات في كتابه وفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد منها 34 صفة نسقا واحدا يحكم عليها ويفسرها بما حكم المريسي وفسرها وتأولها حرفا حرفا، خلاف ما على الله وخلاف ما تأولها الفقهاء الصالحون لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي إلى آخره. قلت: والمراد بقوله ما تأولها الفقهاء أي فسروها به، فالتأويل في كلام السلف الصالح التفسير لا تأويل أهل البدع من صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا التأويل هو الذي أنكره الدارمي رحمه الله في كتابه النقض على المريسي. وقال: فإذا ادعيت أن اليد عرفت في كلام العرب أنها نعمة وقوة قلنا لك أجل، ولسنا بتفسيرها منك أجهل، غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم حتى لا يحتاج له من مثلك إلى تفسير. خمسة، وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة بعد أن ساق آيات وأحاديث الصفات قال: ولا تفسر شيئا من هذا بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جامي. ستة، قال عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى: ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوها بالقبول، ولا ترد بالمعارض، ولا يقال لما وكيف، ولا تحمل على المعقول، ولا تضرب لها المقاييس، ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة، مثل أحاديث الصفات والرؤية، وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية. وأما المعنى الثاني للنهي السلف عن تفسير نصوص الصفات، وهو أن المراد به ذكر كيفيتها وتشبيهها بصفات المخلوقين، وأشهد لذلك أثر القاسم بن سلام رحمه الله في الصفات، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. وقول سفيان بن عيينة رحمه الله: كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره، لا كيف ولا مثل، فإنهم نهوا عن تفسيرها في مقابل السؤال عنها بالكيف، والله أعلم. فصل: المراد بنفي معاني الصفات عند السلف. يستدل المفوضة كذلك على مذهبهم الباطل بما جاء عن بعض السلف من نفي معاني الصفات في معرض كلامهم عنها، كرواية حنبل قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وأن الله يرى، وإن الله يضع قدمه، وما أشبهها. فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى. رواه الخلال في السنة، وانظر طبقة الحنابلة. وقال أجاب ابن تيمية رحمه الله عن هذه الشبهة فقال في مجموع الفتاوى: والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه، مثل قول أحمد في رواية حنبل: ولا كيف ولا معنى، وظنوا أن مراده أن لا نعرف معناها. وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله. وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله، وهم إذا تأولوه يقولون: معنى هذه الآية كذا. والمكيفون يثبتون كيفية، يقولون إنهم عالموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب، فنفى أحمد قول هؤلاء وقول هؤلاء، قول المكيفة الذين يدعون أنهم عالموا الكيفية، وقول المحرفة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون معناه كذا وكذا. فصل في بطلان قولهم إن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. كل طائفة من أهل الكلام والأهواء والبدع يجعلون ما خالف مذهبهم من القرآن والحديث متشابها وما وافقه محكما. والجهمية والمعتزلة عندهم ما دل على أن الله يرى وأن لله علما أو قدرة أو مشيئة أو وجها أو سمعا أو بصرا أو أنه يتكلم بنفسه أو غير ذلك، فهو عندهم من المتشابه. وغرضهم بذكر لفظ المتشابه أن لا يؤمن بما دل عليه اللفظ، بل واحد إما أن يعرض عنه، اثنان وإما أن يحال إلى معنى آخر بعيد عن دلالة اللفظ. انظر بيانات تلبيس الجهمية. فهم ينزلون قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، على آيات وأحاديث الصفات. ومن أقوالهم في ذلك: واحد، قال الرازي في التفسير الكبير: ثم استوى على العرش من المتشابهات التي يجب تأويلها. اثنان، قال العيني الحنفي في عمدة القاري: قوله بين يدي الله هو من المتشابهات. ثلاثة، قال سيوطي في الإتقان: من المتشابه آيات الصفات. والابن اللبان فيها تصنيف مفرد نحو: الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك. أربعة، قال ابن حزن العسقلاني في الفتح: على وجهه. قال الكرماني: هذا الحديث من المتشابهات، فإما مفوض وإما متأول. خمسة، قال مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في أقاويل الثقات: اعلم أن من المتشابهات آيات الصفات التي التأويل فيها بعيد، فلا تؤول ولا تفسر. قلت: وتتبع أقوالهم في هذا يطول، ولا يخفى بطلان هذا القول وضلاله، لأن معاني الصفات ظاهرة لكل من يعرف لسان العرب، وأما حقيقتها وكنها فعلمها عند الله تعالى، وأما فائدة كونها عندهم من المتشابه فقد قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض: كثير من الجهمية النفاة يقولون فائدة إنزال هذه النصوص المثبتة للصفات وأمثالها من الأمور الخبرية التي يسمونها هم المشكل والمتشابه، فائدتها عندهم اجتهاد أهل العلم في صرفها عن مقتضاها بالأدلة المعارضة لها، حتى تنال النفوس كد الاجتهاد، وحتى تنهض إلى التفكر والاستدلال بالأدلة العقلية المعارضة لها الموصلة إلى الحق. انتهى، وسيأتي بقية كلامه. وقد أبطل ابن تيمية رحمه الله تعالى إدخال أسماء الله تعالى وصفاته في المتشابه، أو اعتقاد أنه متشابه بأمرين: الأول براءة السلف قاطبة من هذا الاعتقاد، بل ثابت المنقول عنهم هو إثبات المعاني. فقال في مجموع الفتاوى: فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا أحمد بن حنبل ولا غيره، أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية، ونفى أن يعلم أحد معناه، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة كلام الأعجمي الذي لا يفهم. وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: تنازع الناس في المحكم والمتشابه تنازعا كثيرا، ولم يعرف عن أحد من الصحابة قط أن المتشابهات آيات الصفات، بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك، فكيف تكون آيات الصفات متشابهة عندهم وهم لا يتنازعون في شيء منها، وآيات الأحكام هي المحكمة وقد وقع بينهم النزاع في بعضها، وإنما هذا قول بعض المتأخرين. الثاني أن التشابه الذي يطلقه بعض السلف على بعض ما يستدل به الجهمية إنما هو تشابه المعاني الذي لا يختص بباب الصفات، والعلم بالمعنى المراد ممكن بل متحقق، والمنفي العلم بتأويله لا العلم بمعناه. قال ابن تيمية رحمه الله: الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله، إما المتشابه وإما الكتاب كله كما تقدم، ونفي علم تأويله ليس نفي علم معنى كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة. ويؤيده أيضا أنه قد ثبت أن في القرآن متشابها وهو ما يحتمل معنيين، وفي مسائل الصفات ما هو من هذا الباب، كما أن ذلك في مسائل المعاد أولى، فإن نفى المشابهة بين الله وبين خلقه فإن نفي المشابهة بين الله وبين خلقه أعظم من نفي المشابهة بين موعود الجنة وموجود الدنيا. وإنما نقطة الجواب هو ما قدمناه أولا أن نفي علم التأويل ليس نفيا لعلم العلم انتهى. والخلاصة أن إطلاق القول بأن معاني أسماء الله وصفاته من المتشابه أو هي المتشابه باطل لم يصدر عن أحد من السلف، لكن قد يقع تشابه نسبي إضافي خاص لبعض الناس في هذا الباب فيزول بالإحكام الخاص الذي يعلمه الراسخون في العلم. أما حقائق هذه المعاني وكيفياتها فلا ريب أنه مما استأثر الله بعلمه وحجب إدراك كنهه عن خلقه، فلا سبيل لأحد إلى العلم به. انظر مجموع الفتاوى وغيره. فصل في الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. من شبه المفوضة ما زعموه من أن آيات الصفات من المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله ومعناه، مستندين في ذلك إلى قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية، وهذا منهم مبني على تعين الوقف التام عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وقد ترتب على القول بأن آيات الصفات من المتشابه القول بتفويض نصوص الصفات وأنها مجهولة المعنى، وقد تقدم بطلان المقدمة الأولى في الفصل السابق، وهي أن نصوص الصفات من المتشابه وأنه قول محدث لم يقله أحد من السلف. وعليه فإن المقدمة الثانية وهي أن نصوص الصفات لا يعلم معناها إلا الله تعالى قول باطل مردود بكلام السلف أنفسهم، فإن كلامهم في تفسير نصوص الصفات لا يحصى كما تقدم جمع بعض كلامهم في ذلك. قال ابن تيمية في الحموية وهو يتكلم عن أهل التجهيل ومراده بهم أهل التفويض، قال: فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف أكثر السلف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرق بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغالطوا في ذلك، فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله،

ولكن في الحقيقة أنه رجع عن التأويل إلى التفويض، كما هو واضح جلي في كلامه، وصرح بذلك السبكي في طبقاته. وقال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض وهو يتكلم عن موقف أبي المعالي من الصفات، قال: والثاني تفويض معانيها إلى الرب، وهو آخر قولي أبي المعالي كما ذكره في الرسالة النظامية. ثلاثة، ابن خلدون قال وهو يتكلم عن مذهب السلف الصالح في الصفات في مقدمته: وردت في القرآن آي أخرى قليلة توهم التشبيه مرة في الذات وأخرى في الصفات، فأما السلف فغلبوا أدلة التنزيه لكثرتها ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل. وقال: وإنما مذهب السلف ما قررناه أولا من تفويض المراد بها إلى الله والسكوت عن فهمها. أربعة، السيوطي قال في الإتقان وهو يتكلم عن آيات الصفات: وجمهور أهل السنة يعني الأشاعرة منهم السلف على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها. خمسة، محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي قال في كتابه لوامع الأنوار البهية: ومذهب السلف عدم الخوض في مثل هذا والسكوت عنه وتفويض علمه إلى الله تعالى. قلت: وقد تعقبه ابن سحمان رحمه الله في حاشية الكتاب بكلام طويل نقله عن ابن تيمية رحمه الله بيّن فيه بطلان نسبة التفويض إلى السلف. ستة، محمد رشيد رضا قال في تعليقه على المعطى للاعتقاد: لا نقول كيف هي ولا نقول معناها كذا وكذا، بل نقول صفة أثبتها الله تعالى لنفسه فنحن نثبتها له ونكل كيفيتها ومعناها إليه تعالى، وعلم أن هذا ما كان عليه السلف الصالح كلهم والأئمة المقتدى بهم وذهب إليه المحققون من الخلف ومن كبار علماء الأشاعرة. سبعة، حسن البنا قال في كتابه العقائد في مبحث الصفات: أما السلف رضوان الله عليهم فقالوا نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت ونترك بيان المقصود منها لله تبارك وتعالى، فهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب إلى آخره، وكل ذلك بمعاني لا ندركها ونترك لله تبارك وتعالى الإحاطة بعلمها. قلت: وتتبع كلام المتأخرين في نسبة مذهب أهل التفويض إلى السلف الصالح يطول، والمراد هاهنا بيان بطلان هذه النسبة وأن السلف الصالح رحمهم الله بريئون منها لأمرين. واحد، قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: إن مذهب السلف يعرف بنقل أقوالهم أو نقل من هو خبير بأقوالهم، وما ذكره من العبارة يعني الرازية من نسبة التفويض إلى السلف لم ينقله عن أحد من السلف ولا نقله من يحكي إجماع السلف، ولكن ما ذكره هذا من مذهب السلف والتفويض إنما يعرض في كلام أبي حامد يعني الغزالي ونحوه ممن ليس لهم خبرة بكلام السلف بل ولا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يميزون بين صحيح هذا وبين ضعيفه، ولكن ينقلون مذهب السلف بحسب اعتقادهم لا بأقوال السلف وما بينوه وقالوه في هذا الباب. وأقوال السلف كثيرة مشهورة في كتب أهل الحديث والآثار الذين يروونها عنهم بالأسانيد المعروفة وكذلك في كتب التفسير. انتهى. اثنان، أن نسبة التفويض معاني النصوص الصفات إلى السلف يستلزم لوازم فاسدة، ومنها: ألف، الجهل بالله تعالى وصفاته العلى، ب كما يستلزم الجهل بمذهب السلف والتقبل عليهم، جيم ويستلزم أيضا تجهيل السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة هذا الدين بالله وصفاته الكمالية كما يستلزم استبلادهم وأنهم كانوا يتلون كتاب الله ويقرؤون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفهمون معاني ذلك. دال، ويستلزم تفضيل الخالف أهل الكلام والبدع على خيار هذه الأمة بحجة أن طريق السلف أسلم وطريق الخلف أحكم وغيرها من اللوازم الفاسدة من كتاب الماتريدية. قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض: فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه،

والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا خاصة بالسبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضلون المنقصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان؟ ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ انتهى. قلت فلهذا كله يعلم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى. وانظر الصواعق المرسلة. فصل في بعض الأمثلة للقائلين بتفويض معاني النصوص الصفات ليكون السني منها ومن أمثالها على حذر. والمراد من هذا الفصل الوقوف على بعض الأمثلة لبعض من قال بمذهب أهل التفويض ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ليكون القارئ على حذر ويقظة عند قراءته لكتب المتأخرين في مسائل الاعتقاد. وإن من المؤسف أن ترى كثيرا من المتأخرين يرد على مؤولة الصفات ويبين ضلالهم ثم يختار هو مذهب أهل التفويض وينسبه إلى منهج السلف الصالح الذي يجب اتباعه. ومنهم واحد القاضي أبو يعلى الحنبلي قال في إبطال التأويلات لأخبار الصفات وهو يتكلم عن صفة الفرح لله تعالى: بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا صفة الوجه واليدين والسمع والبصر وإن لم نعقل معنى. قلت وعلى ذلك درج في كتابه هذا في سائر الصفات. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض وهو يتكلم عن من تأثر بأئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة وتارة يفوضون معانيها ويقولون التجري على ظواهرها كما فعل القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك. اثنان ابن الجوزي قال في كتابه تلبيس إبليس: ومن الناس من يقول لله وجه هو صفة زائدة على صفة ذاته لقوله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وله يد وله أصبع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضع السماوات على إصبع، إلى غير ذلك مما تضمنته الأخبار. وهذا كله إنما استخرجوه من مفهوم الحس، وإنما الصواب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها. وما يؤمن هؤلاء أن يكون المراد بالوجه الذات لا أنه صفة زائدة. قال المصنف أي ابن الجوزي: والذي أراه السكوت على هذا التفسير أيضا، إلا أنه يجوز أن يكون مرادا ولا يجوز أن يكون ثم ذات تقبل التجزؤ والانقسام. فما ثم لدى ابن الجوزي إلا التشبيه الذي هو لازم لمن أثبت حقيقة الصفة في نظره أو التأويل وهو أقرب من غيره، أو السكوت الذي لا يمكن أن يكون هاهنا إلا التفويض الذي لا يتضمن إثبات معنى أصلا بل إثبات ألفاظ مجردة. انظر مذهب التفويض. قلت عقيدة ابن الجوزي تدور بين التفويض والتأويل، وقد شن على أهل السنة في عصره فأنكروا عليه فرماهم بالتشبيه والتجسيم كما في كتابه الآثم الذي سماه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. وقد نصح في وقته من أهل السنة وكتبوا إليه بالرسائل والنصائح، ومن ذلك ما كتبه إليه إسحاق بن أحمد بن محمد العلفي رحمه الله في نصيحة مطولة ذكرها ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة، وقد تقدم نقل شيء منها. ولهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض في من انتسب إلى الإمام أحمد رحمه الله ومال إلى المعتزلة. ثلاثة الذهبي قال في السير: فقولنا في ذلك وبابه يعني الصفات الإقرار والإمرار، وتفويض معناه إلى قائله الصادق المصدوق. وكذا قال في غيره، وقال في ميزان الاعتدال. أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله ونسكت كما سكت السلف مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء. قلت وللذهبي كلام آخر حسن في إثبات الصفات وإثبات معانيها اللائقة بالله تعالى، ومن ذلك قوله في السياق صار الظاهر اليوم ظاهرين أحدهما حق والثاني باطل. فالحق أن يقول إنه سميع بصير مريد متكلم حي عليم كل شيء هالك إلا وجهه، خلق آدم بيده وكلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا وأمثل ذلك، فنمره على ما جاء ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالى، ولا نقول له تأويل يخالف ذلك. والظاهر الآخر وهو الباطل والضلال أن تعتقد قياس الغائب على الشاهد وتمثل البارئ بخلقه تعالى الله عن ذلك، بل صفاته كذاته، فلا عدل له ولا ضد له ولا نظير له ولا مثل له ولا شبيه له، وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، وهذا أمر يستوي فيه الفقيه والعامي ونحوه في كتابه العلو. أربعة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي قال في كتابه أقاويل الثقات، وهو يتكلم عن عقيدة السلف، ومع ذلك فلم يكونوا يخوضون في حقيقة الذات ولا في معاني الأسماء والصفات، ويؤمنون بمتشابه القرآن وينكرون على من يبحث عن ذلك من فلانة وفلان. خمسة محمود الألوسي البغدادي قال في تفسيره روح المعارف قوله بل يداه مبسوطتان، سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم، أن هذا من المتشابه وتفويض تأويله إلى الله تعالى هو الأسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت لله عز وجل يدين وقال وكلتا يديه يمين، ولم يروى عن أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أنه أول ذلك بالنعمة أو بالقدرة، بل أبقوها كما وردت وساكتوا. ولئن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لا سيما في مثل هذه المواطن. ستة محمد رشيد رضا قال كان أهل النظر المشتغلون بالفلسفة اليونانية لا يتأولون جميع الآيات والأحاديث الوريدة في صفات الرب تعالى، وينكرون على علماء الأثر الأخذ بظواهرها مع التنزيه والتفويض. قال الشيخ سليمان بن صحمان رحمه الله معلقا على هذا الكلام في تعليقه على رشيد رضا، أعلم أن علماء الأثر يأخذون بظواهر النصوص مع إثبات الحقيقة والتنزيه، وأما التفويض فهو مذهب طائفة من أهل البدع. ذكر شيخ الإسلام في كتاب العقل والنقل أن مذهبهم من أشر المذاهب وأخباثها، لأنه يستلزم تجهيل الرسول وتضليله، وأنه لا يعلم معاني ما أنزل الله عليه، فلا تغتر بمذهب أهل التفويض فإنه من أخباث المذاهب. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وبه تم تسجيل المبحث الحادي عشر من هذا الكتاب. إلى لقاء آخر نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.